بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس 77 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 21 من شهر ربيع الثاني من عام 1437 للهجرة. انتهينا أيها الإخوة من مقطع طويل كان يتحدث عن أحكام الأسرة أو شيء من أحكام الأسرة، وذلك من الآية 21 بعد 221 من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، حتى الآية 242 وهي الآية التي وقفنا عندها، وهي قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وكأنها والله أعلم تفصيل لما جاء في الآية التي سبقت معنا في قوله تعالى ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لأن قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأحكام الأسرة وما يتعلق بها هي تدخل في هذا العقد، وهو عقد الوفاء بالعهد والوفاء بالميثاق الذي يعني قطعه الزوج على نفسه عندما تزوج الزوجة. فجاء الحديث عن أحكام النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والإرضاع وعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، وانتهى الحديث عند هذه الآية التي وقفنا عندها في المحاضرة أو في الدرس الماضي. ويعني هناك آيات أخرى في سورة الطلاق أيضا تكمل ما ورد في هذه السورة، سورة البقرة. ولعلكم تلاحظون يعني سورة البقرة هي سورة مدنية، وهذه التفصيلات التي فصلها الله سبحانه وتعالى فيها هي تناسب ما كان أو ما نزل من القرآن الكريم في المدينة المنورة بعد أن استقر المسلمون في المدينة المنورة وأصبح لهم مجتمع متكامل. جاءت هذه التشريعات المتعلقة بالأسرة والمتعلقة بغيرها من القضايا التي هي في الغالب من شأن المجتمع المستقر، ليس وليست من المناسب، لم يكن من المناسب أن تتنزل هذه الأحكام في مكة وكان المجتمع المسلم لا يملك أمر نفسه، لأنه يعني يعتبر أقلية في داخل المجتمع كافر. فهذه مسألة. هناك أسئلة متعلقة بهذا لعلي يعني أجيب عنها قبل أن ندخل في المقطع الجديد، وهو يعني مقطع مختلف عن الماضي. هنا سؤال يقول كم كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وكم يعادل في وقتنا الراهن؟ يعني هناك أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أقل ما ذكر في المهر أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها ولو خاتم من حديد. وعندما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فلما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أحد الصحابة هبها لي يا رسول الله أو زوجنيها يا رسول الله، فزوجه إياها على ما معه من القرآن، ما يحفظ من القرآن. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ما يعادل يعني بالريال الآن ما يعادل تقريبا 1500 ريال. يعني الفقهاء يذكرون أنه يعادل 1487 ريال، لكن نحن نقول 1500 تقريبا. يعني فهذا هو يعني كان متوسط مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وهي مسألة كما تعلمون تخضع للعرف. فيعني يمكن أن يكون مهر الزوجة يعني ما يحفظه الرجل من القرآن أو يعني يعلمها صنعة، أو كما في قصة موسى عليه الصلاة قال أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فاستنبط منها الفقهاء أنه يجوز أن يكون المهر عملا يؤديه الزوج للزوجة أو لوليها، وما فوق ذلك لا حد له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تقليل المهور وذكر أن أكثرهن بركة وأيسرهن مهرا، فهو الواجب والمتعين. أيضا هنا سؤال يقول هل من طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء العدة تحسب له طلقة أم أن الطلقة تحتسب عند البينونة الصغرى؟ يعني يقصد أنها يعني هل إذا طلق زوجته ثم راجعها يبقى له ثلاث طلقات مرة أخرى ولا يبقى له طلقتان فقط؟ الصحيح أنه يراجعها على ما بقي له من تطليقات، إما طلقتان أو واحدة. طبعا يذكر المفسرون مناسبة هذا المقطع الذي مر عن أحكام الأسرة بالمقطع الذي يأتي في قوله تعالى: لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم يتحدث عن قصة من بني إسرائيل. قالوا كان الحديث هنا عن الأسرة وهي النواة الصغيرة التي تكون المجتمع، ثم جاء الحديث هنا عن الأمة فناسب التدرج من الأصغر إلى الأعلى. نبدأ من قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا. تفضل يا شيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى، عفوا يا أحمد قبل أن ننتقل، معليش، كنا وقفنا في الآية الماضية وهي يعني مسألة مهمة ونبه إليها، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. جمهور المفسرين ذكرنا كلامهم في المحاضرة الماضية وقلنا أنهم يرون أن هذه الآية منسوخة بالآية التي سبقتها وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الآية الأخيرة التي ترى أن المرأة تتربص سنة كاملة يرى جمهور المفسرين أنها منسوخة بالآية التي قبلها وهي التي ترى أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. واضح هذا؟ لكن فيه رأي مقابل لهذا الرأي، يرى أنها ليست منسوخة. يعني كان المحاضرة الماضية كان في نهاية المحاضرة الوقت ضيق، وقد ذكر مجاهد بن جبر رضي الله عنه هذا القول وأيده عليه عدد من كبار العلماء من المتقدمين ومن المعاصرين والمتأخرين، وهي أنها ليست منسوخة هذه الآية، وإنما هي مندوب إليها. فالآية التي الأولى تقول: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام. هذه لا يعني جدال فيها. بقي من السنة كم؟ 7 أشهر و20 يوم. قال مجاهد: هذه 7 أشهر و20 يوم هي من حق المرأة أن تبقى في بيت زوجها، وندب للزوج أن يوصي بزوجته في حال طبعا إذا كان البيت ليس للزوجة، ربما يمكن لأقارب أو كذا فتخرج منه الزوجة تذهب إلى بيت أهلها. فقالوا أن من حق الزوجة أن يوصي لها الزوج، أو يندب الزوج يوصي لها ويقول: تبقى زوجتي في بيتي سنة كاملة معززة مكرمة. فالعشرة أيام أو الأربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدة المتوفى عنها زوجها، يحق لها بعدها أن تتزوج، لكن السنة هذه إكرام لها في أن تبقى في البيت معززة مكرمة. فالأربعة أشهر وعشر أيام هذه عدة الزواج، تستطيع بعدها أن تتزوج، أما السنة فهي إكرام لها وبر لها. يعني يبقى 7 أشهر و20 يوم هي مندوبة أن تبقى في بيت زوجها المتوفى، ويعني لها النفقة ولها السكنة. واضح هذا؟ فيكون في هذه الحالة وعلى هذا القول الآية الثانية ليست منسوخة، وإنما هي من باب الوصية ومن باب الندب أن تبقى في بيت زوجها. واضح هذا؟ فإذن هذا هو القول الثاني، وقد رجحه كثيرون، رأيت منهم الشيخ رشيد رضا من المتأخرين، ابن تيمية رحمه الله من المتقدمين نصر هذا القول وأيده، وحديث مجاهد أو تفسيره هو في صحيح البخاري مروي. فإذن هذا القول مهم جدا أن نعرف أيها الإخوة، لأن هذه الآيتين أو هاتين الآيتين من أصرح الآيات التي يستدل بها المفسرون في الناسخ والمنسوخ، فيرون أن المنسوخ هو السنة والناسخ هو 4 أشهر و10 أيام. لكن إذا قلنا بهذا القول تكون الآية ليست من باب الناسخ والمنسوخ أصلا، وإنما تبقى 4 أشهر و10 أيام هي عدة المتوفى عنها زوجها، والسنة هي إكرام لها البقاء في البيت. طيب نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الإمام البيضوي رحمه الله تعالى: ألم تر تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم يرى من لم يسمع، فإنه صار مثلا في التعجب إلى الذين خرجوا من ديارهم. يريد أهل داوردان، قرية قبل واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين، فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله تعالى وقدره. أو قوما من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم، وهم ألوف، أي ألوف كثيرة، قيل 10 وقيل 30 وقيل 70، وقيل متألفون جمع إلف أو آلف كقاعد وقعود والواو للحال. حذر الموت مفعول له، فقال لهم الله موتوا، أي قال لهم موتوا فماتوا كقوله كن فيكون، والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة بأمر الله تعالى ومشيئته. وقيل ناداهم به ملك، وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفا وتهويلا. ثم أحياهم، قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم، فتعجب من ذلك، فأوحى الله تعالى إليه نادي فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى، فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة، وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء. إن الله لذو فضل على الناس، حيث أحياهم ليعتبروا ويفوزوا، وقص عليهم حالهم ليستبصروا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرونه كما ينبغي، ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. نعم، يقول ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن أن من عادة القرآن الكريم أنه بعد ذكر الأحكام يأتي بالقصص، ذكر هذا في هذا الموضع تقريبا، يعني بعد أن ذكر الأحكام كما مر معنا في 21 آية وهو يفصل أحكام الأسرة، جاء هنا بقصص، قصص عن بعض بني إسرائيل. الآن يقول هنا: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه. أولا، هذه الصيغة، صيغة ألم ترى ولو ترى، المقصود بها التعميم، كما قال ابن السيوطي رحمه الله في ألفية في البلاغة عقود الجمان، يقول: وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى. فهنا البيضاوي يقول ألم ترى تعجيب، يعني في نوع من يعني التعجب من شأنهم والتعجيب من شأنهم، أنهم شأنهم عجيب، وهؤلاء هم قوم خرجوا من ديارهم، من قريتهم، من مدينتهم التي يسكنون، وعددهم كبير جدا، ألوف، ويعني هم كما ذكر هنا 10,000، 20,000، قيل 70,000، يعني هم عدد ضخم جدا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، لماذا خرجوا؟ قال حذر الموت، يفرون من الموت. ثم هناك الروايات الإسرائيلية طبعا، منهم من يقول أنهم خرجوا خوف من مرض الطاعون، ومنهم من يقول أنهم خرجوا خوفا من عدو يعني داهمهم، فخرجوا هربوا من هذا العدو. والذي يظهر الله أعلم أن هذا هو الذي أولى للسياق الآيات التي ستأتي بعد ذلك في الحث على الجهاد ومقارعة الأعداء يناسب هذا. فقال لهم الله موتوا، يعني الله سبحانه وتعالى أماتهم بكلمة واحدة وهم ألوف، فهذا طبعا شأنهم شأن عجيب. أصلا مر سيأتي معنا: أو كالذي مر على قرية وهو خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام، وهو شخص واحد، لا هذولا عشرات الألوف، أماتهم الله سبحانه وتعالى مرة واحدة. وفي سورة البقرة يعني تكرر هذا الأمر، وهو قضية يعني آية الإماتة ثم الإحياء، فمرت معنا المرة الأولى في قصة البقرة صح، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. المرة الثانية هنا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. والثالثة قصة الرجل الذي مر على القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعد. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولا إلى آخره. والله أعلم ما هو السر في تكرار هذه يعني القصص التي تدل على الإحياء بعد الإماتة في سورة البقرة. فقوله هنا يقول البيضاوي: قال تعجيب وتقير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم يرى ومن لم يسمع. إلى الذين خرجوا من ديارهم، قال يريد أهل دا وردان، قرية قبل واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين. هذه كل التفاصيل يا شباب هي تفاصيل من الروايات الإسرائيلية، يعني مر معنا طبعا أمثلة لها. يعني البعض يقول لابد أن ننزع الروايات الإسرائيلية من كتب التفسير، لكن طبيعة النفس البشرية تجي عند مثل هذه الآيات فتسأل وش هم، من هم هؤلاء، وش هي القرية حقتهم، كم كان عددهم، 10,000، 20,000، 22,000. يعني هي من باب الفضول الذي يعني هو من طبيعة الإنسان، وإلا نحن فهمنا الآية بدون هذا التفاصيل. الله يقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، من هم، ما هم هم، ديارهم هذه وش هي، ما هم هم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، هل هم 10 أو 21، ما هم مهم. حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالعبرة من القصة متحققة، دون معرفة عددهم بدقة، دون معرفة مكانهم بدقة، دون معرفة من هم، هل هم من اليمن ولا من العراق ولا من مصر، ما تفرق. وهذا الشأن هو شأن معظم أو كل قصص القرآن الكريم تقريبا. الله سبحانه وتعالى يبهم كثيرا في القرآن الكريم. لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى من هو الذي كان ملك في عهد يوسف عليه السلام، ولم يذكر لنا اسم أم موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يتعرض لذكر أبو موسى ولا والد موسى في قصته كلها، ولم يتعرض لقصة أم يوسف في سورة، ما ذكر لنا قصة أم يوسف ولا ظهرت في القصة أبدا. لكن القصة حققت هدفها دون ذكر هذه المبهمات. وهذا يعني تجدون هناك كتب في علوم القرآن وأبواب أيضا في كتب علوم القرآن يسمونها المبهمات، والمقصود بها مثل هذه القضية. يجيك صاحب كتاب المبهمات ألم ترى إلى الذين خرجوا قال هم بنو فلان وهم من ديارهم، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم قال ديارهم هي داوردان قريبة من قرية واسط في العراق. فتحديد مثل هذه المواضع هذا هو ميدان الإسرائيلية، هي مسألة تاريخية وإخبارية بحتة، يعني واضح هذا. طيب قال قرية قبل واسط وقع فيها طاعون، هذا القول، فأماتهم الله ثم أحياهم. أو قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم. 8 أيام هذه، وحزقيل أنه حزقيل أو غيره، هذه كلها تفاصيل موجودة في كتب الإسرائيليات، والمفسرون يتفاوتون في ذكر هذه التفاصيل أو عدمه، بعضهم لا يذكرها مطلقا وبعضهم يذكرها بتفاصيلها ورواياتها ويفصل فيها، وبعضهم يختصرها زي البيضاوي هنا. ولذلك البيضاوي لاحظوا يريد أهل داوردان قرية قبل واسط، قيل كذا وقيل كذا، فهو يذكر هذه الروايات على سبيل يعني الاستطراد. قال وهم ألوف، واضحا وهم ألوف يعني أنهم عدد كبير جدا، لكن في قول ضعيف وهم يعني متآلفين، وهذه لا علاقة لها أن يقول ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم متآلفين، يعني هذا لا علاقة له بالقصة، وإنما وهم ألوف إشارة إلى كثرتهم. ولذلك الزمخشري قال عند هذا الموضع قال ومن بدع التفاسير قولهم أن ألوف أي متآلفين. البيضاوي نقل هذا الكلام فقال أو قوم من بني إسرائيل، عفوا، وقيل متآلفون أو جمع إلف أو آلف كقاعدة، دون أن يذكر أن هذا من بدع التفاسير. فهل معنى هذا أن البيضاوي يتبنى هذا القول، أو أنه وهو يختصر كلام الزمخشري أحيانا يخل في الاختصار؟ فالزمخشري أوردها لردها ويقول أنها من بدع التفاسير ومن الأخطاء التي فيه. وهذه عبارة كان يستخدمها الزمخشري، وكان يستخدم الكرماني لفظة غرائب التفسير، يعني تفسيرات غريبة لا دليل عليها، ولكن يذكرها من باب يعني حتى يشمل كل ما قيل في الآية، لأن بعض الناس يقرأ في كتب التفسير فإذا لم يجد هذا القول يعني يبحث عنه ويسأل عنه، لكن هذا المفسر يذكره له، يقول أنا أعرف هذا القول لكن القول ضعيف وباطل غريب. ولذلك تلاحظون ابن الجوزي مثلا في كتابه زاد المسير هو من أفضل الكتب التفسير في ترتيب الأقوال، يعني يأتي وهم ألوف فيها قولان، القول الأول يعني عددهم بآلاف، والقول الثاني أنهم متآلفين، قال به فلان وفلان. ومثله الماوردي في كتابه النكت والعيون أيضا هو يذكر الأقوال ويرتبها وينسبها، فينسب ما يعرف منها في البداية، وأحيانا بعض الأقوال لا يعرف من هو الذي قالها، أقوال غريبة وشاذة وضعيفة، فيقول وقيل كذا وقيل كذا ولا يذكر القائل به. قال حذر الموت، يعني واضح أنه فرار من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أي فقال لهم الله موتوا فماتوا ميتة واحدة، كما قال الله سبحانه إنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا معنى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني قال لهم موتوا فماتوا مرة واحدة ثم أحياهم. كيف أحياهم؟ قيل أنه مر نبي من الأنبياء عليهم وقد أصبحوا عظام، فيعني وقف مستغرب، فأوحى الله إليه أن نادي فيهم فناداهم فقاموا. لا شك أنها آية عظيمة طبعا. فقيل مر حزقيل عليه السلام عليهم وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فتعجب من ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن ناد فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى فنادى. طبعا فائدة القصة، البيضاوي يقول تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وحثهم على التوكل والاستسلام. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان لا يمكن أن يفر من قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قيل له قاتل في سبيل الله يخاف ويقول يعني هذا أمر يعني يعرض فيه الإنسان نفسه للموت، ويعني العمر مرة زي ما يقول بعض الناس، يعني أنا أروح أعرض نفسي للتلف، فالإنسان بطبيعته يفر من هذا، بطبيعته وسجيته أن الإنسان يفر من الموت. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وحتى في الأشعار الجاهلية قضية الشجاع ممدوح والجبان مذموم، فلذلك يتميز الشجاع بين الناس لأنه أقدر على مجابهة هذه، مع أن الجميع أجلهم واحد. ولذلك يقول السموال في قصيدته اللامية، في قصيدة جميلة يعني جديرة أن نحفظها، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. قصيدة جميلة جدا، من ضمن يعني أبياتها يقول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، رجال تسامى للعلا وكهول، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالكم فتطول، وإنا لقوم لا نرى الموت سبة إذا ما رأته عامر وسلول. فالشاهد قوله يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالكم فتطول، مع أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر لكنها مسألة نفسية. ولذلك يقولون الجبان يموت ألف مرة والشجاع يموت مرة واحدة، لأنها يعني الموت سيأتي مرة واحدة. في هذه القصة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أنهم خرجوا خوف من الموت فماتوا، ثم أحياهم الله حتى يقول لهم قاتلوا في سبيل الله، فإن هذا لا يقرب أجل ولا يبعد الأجل، وأن الموت إذا جاء سيأتيك ولو كنت في فراشك. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لم ترى الذين قيل لهم قاتلوا في سبيل الله، إلى أن قال سبحانه وتعالى نعم ولو كنتم في بروج مشيدة، أول الآية أينما تكونوا يدرككم الموت، جاء بعدها قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأيضا في قوله لم ترى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فيعني الإنسان يوهم نفسه، الجبان يوهم نفسه أنه بجبنه وفراره أنه يطول أجله، وأما هذا الشجاع المتهور فإنه يعني مسكين، يعني يموت قبل أجله. والصحيح أن الإنسان لا يموت إلا إذا يعني قدر الله له الموت. لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني خاض معارك كثيرة جدا في الجاهلية وفي الإسلام، وبالرغم من ذلك مات على فراشه رضي الله عنه، وقال يعني ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف وطعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. هذا هو معنى هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى يقول كمقدمة للحديث عن الجهاد الذي سيأتي. ولذلك بعض المفسرين يرى أن هؤلاء القوم، ألم ترى إلى الذين قيل لهم، الذين خرجوا من ديارهم، هم نفسهم، هم قوم من بني إسرائيل الذين يعني ستأتي قصتهم الآن. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني أو يشجع المسلمين على الجهاد في سبيل الله والتعرض لهذا الفضل العظيم وهو الموت في سبيل الله. ولذلك يعني حتى المتنبي في قصيدته النونية الجميلة التي يقول فيها صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا، ثم يقول فيها وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. يعني أنت إذا كان الموت لا واقع واقع فمن العار أن تموت جبانا. فكذلك الله سبحانه وتعالى هنا يجرئ ويشجع المسلم والمؤمن أن يتعرض للجهاد في سبيل الله، وإن مات مات شهيدا حميدا، وإن بقي فهو لن يتقدم أجله بسبب المشاركة في هذه المعركة أو تلك. طيب، وقاتلوا في سبيل الله، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وقاتلوا في سبيل الله لما بين أن الفرار من الموت غير مخلص منه، وأن المقدر لا محالة واقع، أمرهم بالقتال إذ لو جاء أجلهم في سبيل الله، وإلا فالنصر والثواب. واعلموا أن الله سميع لما يقوله المتخلف والسابق، عليم بما يضمرانه من وراء الجزاء. أكمل كملين. من ذا الذي يقرض الله؟ من استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء، وذا خبره، والذي صفة ذا أو بدله. وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. قرضا حسنا إقراضا حسنا مقرونا بالإخلاص وطيب النفس، أو مقرضا حلالا طيبا. صح كده؟ نعم صحيح. وقيل القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل الله، فيضاعفه له فيضاعف جزاءه، أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة. وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملا على المعنى، فإن من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض الله أحد. وقرأ ابن كثير فيضعفه بالرفع والتشديد، وابن عامر ويعقوب بالنصب أضعافا كثيرة، كثرة لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل الواحد بسبعمائة، وأضعافا جمع ضعف، ونصبه على الحال من الضمير المنصوب أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصير أو المصدر، على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع. والله يقبض ويبسط، يقتر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حكمته، فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم كي لا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد، ومثله في الأعراف في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة، وإليه ترجعون فيجازيكم على حسب ما قدمتم. نعم، يعني بعد أن ذكر هذه القصة عن قوم يعني فروا من الموت فأدركهم الموت، فكانت مقدمة هذه للتشجيع على أن الجهاد في سبيل الله ليس معناها الموت دائما، وإنما قد يدركك الموت وأنت في مكانك، أو يدركك الموت وأنت على حالة يعني عادية من حالاتك في الدنيا. ثم قال الله سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون. التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرض الحسن موجود في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وسوف يأتي معنا بعد يعني عدة آيات حديث طويل عن الإنفاق في سبيل الله في سورة البقرة. بعد الحديث عن الجهاد يأتي الحديث عن الإنفاق، لأنه لا يمكن أن يقوم الجهاد إلا بالإنفاق. ولذلك دائما يأتي الحديث عن الإنفاق وسط أو قبل أو بعد الحديث عن الجهاد في سبيل الله. كل المعارك التي يعني خاضها المسلمون في التاريخ كانت يعني مبنية على الإنفاق في سبيل الله. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يعني في أكثر من مناسبة يجهز الجيش، جهز جيش العسرة، جهز عدد من المعارك، لأن هذه ولا زالت إلى اليوم. الإنفاق في سبيل الله هو عصب الجهاد في سبيل الله، ولذلك اليوم يحاربون الإنفاق في سبيل الله والعمل الخيري محاربة شديدة جدا، لأنهم يعرفون أنه هو يعني عصب مهم جدا من عصب الجهاد في سبيل الله، وهم لا يريدون ذلك، يعني أن هذا يعني يتعارض مع يعني مصالح الكفار ومصالح أعداء الدين في كل زمان وفي كل مكان، يتعارض قيام الدين كما أمر الله به مع مصالح الكفار ومصالح المشركين، فلا بد من محاربته. فهم يبذلون كل الطرق التي يستطيعونها لمحاربته من قديم يعني. ولذلك لاحظوا في سورة المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهم يرون أن هذا من باب تجفيف منابع الإرهاب، هذا نفس المنطق، يعني يرون أنكم يعني اقطعوا النفقة عن هؤلاء حتى ينفضوا عن محمد. قال الله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فهنا في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، البيضاوي تحدث عن إعراب من هنا، إعرابية طبعا، أو عفوا هي جملة اسمية مبتدأ وخبر، ثم قال: وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. يعني هنا أنت عندما تنفق في سبيل الله أنت يعني ليست هذه بالمعنى المعروف وهي قرض، أنك تقرض شخص ويعيده لك، ولكن الله سبحانه وتعالى سمى الإنفاق في سبيله والصدقة وسماها قرض، فكأنك أنت تقرض الله سبحانه وتعالى قرضا يوفيه لك في الآخرة. وطبعا القرض الحسن، القرض الحسن عندنا نحن هو أنك تقرض الإنسان قرضا وتستعيد نفس المبلغ، صح؟ ما هو واحد يقرضك 1000 ريال ويستردها منك 10,000 وتقول الله هذا قرض حسن، هذا ربا، هذا صح ولا لا؟ ما يجوز هذا. لكن الله سبحانه وتعالى سمى الإنفاق في سبيل قرضا حسنا، ولكنه يعيده لك وأنت أحوج ما تكون إليه. يعني الآن عندما يستقرض منك شخص مبلغ 10,000 ريال، ثم تمر الأيام يا أحمد وتنسى الموضوع 10,000، وذات يوم وأنت أحوج ما تكون إلى 10,000، يأتي هذا الشخص ويقول: هذه 10,000 اللي أقرضتني جزاك الله خيرا. في هذا الموقف ما كأنه أرجع لك 10,000، كأنه أرجع لك 100,000 لشدة حاجتك إليه. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول: لا، أنا سأخذ منك قرض الآن قليل وسأعيده لك وأنت أحوج ما تكون إليه، وأضاعفه لك أضعاف لا يعلمها إلا أنا. طبعا هذا فضل عظيم جدا، والإنسان يعني عندما ينظر لها نظرة مادية هو ربحان 1,000,000%. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحث على هذا في القرآن الكريم: في من ذا الذي يقرض الله، الذين مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله، يعني المتردد والبخيل يقدم. فهنا هذا سؤال يعني في نوع من الحث وفي نوع من الحظ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. طيب، وطبعا البيضاوي قال أن القرض الحسن هو الذي يكون النفس به طيبة، القرض الحسن هو الذي يكون المال الذي ينفق يعني من حلال، وقيل القرض الحسن هو المجاهدة والإنفاق في سبيل الله، كل هذا ينطبق عليه وصف القرض الحسن. فالذي ينفق من قلة فهو مقرض قرضا حسنا، والذي ينفق من سعة أيضا هو مقرض قرضا حسنا. قال: فيضاعفه له، فيضاعف جزاءه، أخرجه على صورة المغالبة، يعني قوله فيضاعفه، وفي قراءة أيضا سبعية فيضعفه، وفي قراءة فيضعفه، كلها يعني ذكرها البيضاوي هنا. قال: أضعافا كثيرة لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى، وقيل 1 بـ700 وأضعاف جمع ضعف إلى آخره. والله يقبض ويبسط، يقبض ويبسط يعني يوسع على من يشاء ويقتر على من يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي مرت معنا في: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فكذلك هنا الله يقول: والله يقبض ويبسط، يعني الله سبحانه وتعالى يقبض عن بعض الناس فيقتر عليه في رزقه فيكون رزقه قليلا، ويبسط على بعض الناس الرزق فيوسع عليه. ثم ذكر قراءة نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد، يعني والله يقبض ويبسط ويبسط. أبو بكر طبعا هو شعبة أحد راوي عاصم. ولاحظوا أيضا ملحوظة قبل شوية في قوله في التعليق على قوله تعالى فيضاعفه، قال وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملا على المعنى، وقرأ ابن كثير فيضعفه بالرفع، وابن عامر ويعقوب بالنصب. يعني تذكرون في أول محاضرات اللي بدأنا في سورة في تفسير البيضاوي كنا يعني متحيرين في من ما هي القراءة التي يفسر البيضاوي عليها، هل هي قراءة أبي عمرو ولا قراءة ابن كثير، ولم تتضح إلى الآن. يعني هنا كأنه يعني يفسر برواية أخرى ثم يقول وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملا على المعنى، لكن لعلها تتضح لنا مع الأيام. قال وزادكم في الخلق بسطة وإليه ترجعون، يشير إلى المواضع التي قرأ فيها نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد بدل السين في رواية عاصم وإليه ترجعون. إذن هذه مقدمة، هذه ثلاث آيات مقدمة ذكر فيها مثلا أو قصة عن قوم من بني إسرائيل أو من غيرهم خرجوا فرارا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، فكأنه يقول لهم فراركم من الجهاد في سبيل الله لا ينجيكم من الموت، فاصبروا وجاهدوا في سبيل الله. ثم تأتي القصة الآن عن بني إسرائيل وقصتهم في الجهاد في سبيل الله. لم تر إلى الذين إلى الملأ من بني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الملأ جماعة يجتمعون للتشاور ولا واحد لهم كالقوم، ومن للتبعيض من بعد موسى أي من بعد وفاته، ومن للابتداء إذ قالوا لنبي لهم وهو يوشع أو شمعون أو شمويل عليهم السلام ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أقم لنا أميرا ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر فيه عن رأيه، وجزم نقاتل على الجواب، وقرئ بالرفع على أنه حال أي ابعثه لنا مقدرين القتال، ويقاتل بالياء مجزوما ومرفوعا على الجواب والوصف لملكا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فصل بين عسى وخبره بالشرط، فصل ولا فصل؟ نعم فصل. فصل بين عسى وخبره بالشرط، والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم، فأدخل هل على فعل التوقع مستفهما عما هو المتوقع عنده تقريرا وتثبيتا. وقرأ نافع عسيتم بكسر السين. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي غرض لنا في ترك القتال، وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد، وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك 440، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 313 بعدد أهل بدر، والله عليم بالظالمين وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. نعم، يعني هذه قصة أيها الإخوة من قصص بني إسرائيل. سورة البقرة فيها عدد من قصص بني إسرائيل، تقدمت معنا بعضها من قوله في أول السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وذكر لنا قصة البقرة وهي يعني قصة من قصص بني إسرائيل. أيضا هنا هذه قصة من قصص بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فهو يذكر لنا أنها قد وقعت بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام. والعلماء يعني في كتب التفسير يعتمدون في هذا على روايات بني إسرائيل، لأن هذه القصة موجودة في التوراة بتفصيل واسع جدا، يذكرون فيها الأسماء والأشخاص وعدد الجيش والموقع وهكذا. فلذلك بعض المفسرين يرجع في تفصيل أو في تفسير هذه الآيات إلى الرواية الإسرائيلية، وبعضهم لا يرجع إليها ويجعلها يعني كما قلت لكم قبل قليل أنها مبهمة يعني ولا تؤثر على العبرة من القصة. فالله يقول: لم ترى إلى الملأ، والملأ هم وجهاء الناس كبار القوم، وهي متكررة في القرآن الكريم في قصص الأنبياء كثيرا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ الملأ الملأ. سمي الملأ ملأ لأنه يملأ عين من يراه، أو لأنه يملأ مكانه في المجتمع كبار الناس وإلى آخره. فالملأ هم جماعة يعني يجتمعون للتشاور كما يقول، ولا واحد له كالقوم، يعني هذا اللي يسمونه اسم الجنس الجمعي، وهو الذي ليس له مفرد من لفظه، مثل القوم ما له مفرد، لأن المفرد رجل أو امرأة، لكن قوم اسم جمع. طيب نعم، هذا اسم جمع، واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء، مثل تمر وتمرة وشجر وشجرة، هذا اسم جنس جمعي. أما اسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من لفظه، فهنا الملأ اسم جمع لأنه ليس له مفرد من لفظه. قال: من بعد موسى، أي من بعد وفاته، يعني الذين يعني رأيتهم في كتب في شروح التوراة يذكرون أنه في عهد يسمونها عصر الملوك، يعني جاء عصر القضاة في بني إسرائيل، ثم جاء بعد عصر القضاة عصر الملوك، وبعضهم يقدره بألف 1020 1080 قبل الميلاد، 1020 تقريبا قبل الميلاد، لذلك لأنهم قالوا ابعث لنا ملكا، ولذلك جاء طالوت ملك، ثم جاء بعد طالوت داود، ثم جاء بعد داود سليمان ابنه، فكان عهد داود وعهد سليمان هو من أقوى ومن أزهى عهود بني إسرائيل، لأنهم أوتوا فيه قوة وملك عظيم. قبله كانوا تعرضوا للسبي وتعرضوا للتشريد، وفي هذه المرحلة ولذلك لاحظوا حتى موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج بقومه من مصر كانوا يعني تربوا على الذلة، فلما يعني كان موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يشجعهم ويخرجون من مصر كانوا يترددون، بل إنهم يعني عاتبوه، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنت اللي ورطتنا، أنت اللي، لأنهم متعودين على الذلة ومتعودين على الجبن. ولذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 40 سنة في صحراء سيناء، حتى خرج جيل جديد ليس عنده تلك المشاعر السلبية والمشاعر الجبن والخور، فاستطاع يوشع بن نون بهذا الجيل الجديد أن يدخل بيت المقدس، وإلا موسى عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يذهب بهم إلى بيت المقدس وهو حي، ويدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا لا محلنا طيب. فالشاهد أن يعني انظروا إلى يعني عصور بني إسرائيل وأجيالهم، وكيف الله سبحانه وتعالى يقص لنا قصص بني إسرائيل، وكيف أن أيضا مليئة قصص بني إسرائيل بالعبر، ولذلك كثرت في القرآن الكريم. وكان هذا أيضا مناسبا لدعوتهم أيضا، بنو إسرائيل في اليهود في المدينة كانوا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كانت تنزل هذه الآيات هناك جانب منها جانب لتأنيسهم وتأليفهم، لأنهم أهل الكتاب، والعرب في الجزيرة العربية يعرفون لهم قدرهم ومكانتهم، حتى يعني يعتبرونهم هم طبقة مثقفة في الجزيرة العربية، الناس اللي عندهم كتاب أهل الكتاب. فحتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفد من قريش يستشيرون اليهود في المدينة، يقولون خرج فينا رجل يقول كذا وكذا، وش رأيكم؟ وذكر الله لنا هذا في يعني قصة الكهف، ويسألونك عن الروح، يسألونك إلى آخره. طيب، إذ قالوا لنبي لهم، لاحظوا حتى هنا مبهم صح، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، مش اسم النبي لم يحدده الله، فهم من المبهمات، كتب المبهمات تقول هو يوشع، يوشع مباشرة، يوشع بالنون كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موسى يعني ليس بعيدا عنه، وبعضهم يقول لا، الصحيح أنه ليس يوشع، ولذلك قال هو يوشع أو شمعون أو شمويل، الذي رأيته أنا في شروح التوراة يرجحون أنه الثالث، أنه أشمويل، يعني يقولون بالألف أنه أشمويل. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني أقم لنا أميرا ننهض معه للقتال، يدبر أمره ويصدر عن رأيه. وكأنهم يرون أنه لا يمكن أن يقوم الجهاد إلا لازم يكون في قائد أمير، لكنهم سموه ملك. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال فصل بين عسى وخبره بالشرط، وش قصده؟ قال هل عسيتم ألا تقاتلوا، لكنه فصل بين عسى وبين جوابها بقوله إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، والمعنى أنه يعرفهم، نبيهم يعرف أنهم جبناء، وأنهم أحيانا يتحمسون ويأخذهم الحماس فيقولون نريد أن نجاهد نريد كذا، لكن إذا جاء الجد كما هي العادة في الناس في العادة يتحمسون وجمهور الناس، لكنهم لا يثبت منهم عند صدق أو عند جدة الأمور إلا القليل، عادة موجودة في الناس سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لاحظ هنا هم الذين طلبوا، هو ما تعرض لهم الملك أو النبي، هو لم يبادر لهم يقول لماذا لا تجاهدون، لا هم اللي جاءوا قالوا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ استغربهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني كل الظروف مواتية أننا نجاهد في سبيل الله لأن أخرجنا من ديارنا، ما يدل على أنهم قد أخرجوا من بيت المقدس وأخرجهم منها العماليق هؤلاء وأبنائنا. فقال الله سبحانه وتعالى قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، يعني في غزة تقريبا الآن، يعني بحر الروم هو البحر الأبيض المتوسط، فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك 440. طبعا أبناء الملوك في بني إسرائيل، طبعا تقدم أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فأبناء إسرائيل أبناء يعقوب هم الأسباط، انتشروا وكثروا، فكان سبط من أسباط يعقوب وهو سبط لاوي، كان فيه النبوة، فموسى عليه الصلاة والسلام من هذا السبط، ومعظم أنبياء بني إسرائيل منهم. وسبط آخر أظنه سبط يهوذا كان فيه الملك، منهم داود ومنهم سليمان. فلما هنا يقولون سبا من أبناء الملوك، يقصدون من أبناء بني إسرائيل الذين هم من هذا السبط، سبط يهوذا تقريبا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، يعني صدق توقع نبيهم، ولم يبق منهم إلا عدد 314 رجل، شوف يعني هم أكثر من ذلك، كما ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري أنه يقول يعني أخبرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في يوم بدر كان عددهم كعدد أصحاب طالوت الذين ثبتوا معه ولم يثبت معه إلا مؤمن. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا هنا تفاصيل، قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله، لاحظوا هنا كيف التفصيل، يعني هنا تفاصيل في قصة بني إسرائيل، في هذه القصة يفصل فيها يعني على غير العادة، العادة في قصص بني إسرائيل تكون مختصرة جدا في القرآن الكريم. قال رحمه الله، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طالوت علم عبري كداود، وجعله فعلوتا من الطول تعسف يدفعه منع صرفه. روي أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لما دعا الله أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم، فلم يساوها إلا طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا، من أين يكون له ذلك ويستأهل، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة، وإنه فقير ولا مال له يعتضد به. وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيرا راعيا أو سقاء أو دباغا من أولاد بنيامين، ولم تكن فيهم النبوة والملك، وإنما كانت النبوة في أولاد لاوي ابن يعقوب، والملك في أولاد يهوذا، وكان فيهم من السبطين خلق. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك، أولا بأن العمدة فيه اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم، وثانيا بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن ليكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب لا ما ذكرتم، وقد زاده الله فيهما، وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه. وثالثا بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق، فله أن يؤتيه من يشاء. ورابعا أنه واسع الفضل، يوسع على الفقير ويغنيه، عليم بما يليق بالملك من النسيب وغيره. جميل جدا. هم طبعا لما يعني عرضوا على نبيهم سواء كان أشويل أو غيره عليه الصلاة والسلام أن يعني يبعث لهم، يرشح لهم، يختار لهم، ابعث لنا ملكا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، واحد منهم، لاحظ بعث يعني اختار. قال هنا البيضاوي طالوت علم عبري كداود وجالوت، مثل جالوت، طالوت وجالوت. وجالوت ليس اسم عبري وإنما هو اسم من أسماء العماليق، لكنه اسم كان منتشر في تلك المنطقة، طالوت وجالوت يعني. لكن هنا طبعا المفسرون يتحدثون دائما عن اشتقاق طالوت وعن جالوت، هل هي عربية فنبحث لها عن اشتقاق أم هي أعجمية أصلا فلا نبحث لها عن اشتقاق. هنا يقول طالوت علم عبري كداود يعني من حيث الوزن، وجعله فعلوتا من الطول تعسف يدفعه منع صرفه. طبعا هذا كلام الكشاف للزمخشري مختصرا، يعني البحث عن صرف اسم أعجمي خطأ، لأن الاسم الأعجمي اشتقاقه يعني ليس له اشتقاق عربي حتى نبحث له عن وزن، وإنما هو ممنوع من الصرف للعجمة ولأنه علم. وبعضهم يرى أنه طالوت من الطول، ولكن هذا غير صحيح. وروي أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لما دعا الله أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك إلى آخره، طبعا هذه رواية إسرائيلية ذكرت فيها. قالوا أن يكون له الملك علينا، هذه تذكرنا بقصتهم مع البقرة، نفس الطبيعة صح؟ طيب أنت الآن تقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وفوضتوني أني أختار لكم صح؟ طيب خلاص أنا أرشح فلان. قالوا لا هذا ما يصلح، طيب ليش ما جبتوا أنتم من البداية واحد مقترح من عندكم؟ ما يدل على طبيعة التلكؤ عن الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، شيء راسخ فيهم، وهذولا الوجهاء والصلحاء منهم اللي جاءوا إليه مبادرين أنهم يريدون يجاهدون في سبيل الله، هذولا اللي فيهم الخير، وانظر ماذا يصنعون. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، كذا بس ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهم ذكروا يعني العلة الثانية أنه ليس لديه مال كما هي جرت العادة في الملوك. قالوا أن يكون له الملك علينا يعني يستبعدون ذلك ونحن أحق بالملك، والحال أن أحق بالملك منه وراثة ومكنة، وإنه فقير لا مال له يعتضد به. وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيرا راعيا سقاء أو دباغا من أولاد بنيامين، يعني بنيامين اللي هو أخو يوسف عليه الصلاة والسلام من ذريته، ولم تكن فيهم النبوة والملك، وإنما كانت النبوة في أولاد لاوي ابن يعقوب، وهو الذي منهم هارون ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام، والملك في أولاد يهوذا. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن الأمر أمره سبحانه وتعالى، هو الذي يصطفي من يشاء، ليست المسألة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالجنس، وإنما هي متعلقة بالصفات التي يتصف بها الإنسان. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذه مقومات القائد الناجح في مثل هذا في الجيش، أن يكون عالما يعرف كيف يعني يدير القتال ويدير المعركة، وزاده بسطة في العلم والجسم، أيضا يكون ذا جسم يعني يتحمل مثل هذه القضايا في مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب إلى آخره. طيب، وزاده طبعا والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، ما واضحة طبعا لا تحتاج إلى تفسير، تفضل. قال رحمه الله: وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الصندوق فعلوت من التوب، وهو الرجوع، فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج منه وليس بفاعول لقلته نحو سلس وقلق. ومن قرأه بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما في الهمس والزيادة، ويريد به صندوق التوراة، وكان من خشب الشمشاد مموها بالذهب نحو من 3 أذرع في ذراعين. طبعا لاحظوا هنا التفاصيل الإسرائيليات، طبعا هذا ما أخذ من الإسرائيليات، هذا التابوت، طبعا التابوت في اللغة واضح، التابوت هو الصندوق، تابوت يقرأ تابوت ويقرأ تابوه، يوقف عليه بالتاء وبالهاء. فيه سكينة من ربكم، الضمير للإتيان، أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة، أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون إليه، وهو التوراة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت، لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان، فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه، فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وقيل التابوت هو القلب والسكينة، ما فيه من العلم والإخلاص، وإتيانه مصير قلبه مقرا للعلم والوقار بعد أن لم يكن. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون رضاد الألواح، وعصى موسى وثيابه وعمامة هارون، وآلهما أبناؤهما أو أنفسهما، والآل مقحم لتفخيم شأنهما، أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء عمهما. تحمله الملائكة، قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه، وقيل كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليه، وكان في أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن. فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني هم أرادوا من نبيهم أن يأتي لهم بما يثبت أن الله قد اختار طالوت، تماما كما صنعوا مع موسى. ما لونها؟ ما هي؟ يعني هذا التعنت الذي كان مع موسى في البداية. أيضا هنا نفس القضية، لما اختار لهم طالوت ورأى أنه يعني أولى بالملك لما فيه من الصفات، طلبوا ما يدل على يعني على ذلك، يعني شيء حسي يثبت أن الله قد اختاره. فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه يعني إن علامة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وملكه عليكم أن يأتيكم التابوت، والتابوت هذا شيء معروف هم توارثوه. قيل أنه الصندوق الذي كانت تحفظ فيه ألواح التوراة، وقال أنه هنا قيل الصندوق فعلوت من التوب، من التوبة يعني. لماذا؟ لأن أنت أي شيء تأخذه من الصندوق تعيده إليه تحفظه فيه، فيعني فيه إعادة وفيه إرجاع وكذا، لذلك سمي تابوتا. إذن التابوت قلنا هو صندوق التوراة الذي كانت تحفظ فيه، وهو معروف ومتعارف عليه عند بني إسرائيل، يعني كانوا يعني يتوارثونه ويعرفون له قدره، حتى فقد منهم في مرحلة من مراحل التاريخ. طبعا هنا الروايات الإسرائيلية تذكر تفاصيل كثيرة عن محتويات هذا التابوت، يعني وش هو التابوت هذا، ما الذي يشتمل عليه، ما هي الميزة التي جعلته يعني يشعر الجيش بالسكينة والطمأنينة إذا كان هذا الصندوق معهم في المعركة. طبعا تحدثوا عن تفاصيل كثيرة، أنه كان فيه قطعة من التوراة، بعضهم يذكر أنه كان فيه عصا موسى، والتي كانت عصا موسى أنها كانت موجودة في هذا التابوت، فهي لا شك أنها تشعرهم بآثار يعني نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام كأنه معهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فالضمير يعني فيه سكينة، يعني في هذا التابوت الذي سوف يأتيكم سكينة من ربكم. طبعا هنا التفاصيل في هذا التابوت وما الذي فيه وهل هو يمشي بمفرده أم لابد لهم إلى آخره، هذه كلها من الإسرائيليات. لكن يهمني في آخرها قولهم وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقرا للعلم والوقار بعد أن لم يكن. هذا نموذج من تفاسير الصوفية المجنحة الباطلة المردودة اللي ما لا علاقة في التفسير. يعني هنا الحديث هنا عن تابوت حقيقي، صندوق حقيقي يحملونه معهم في المعركة، وهذا يقول لي المقصود بالتابوت هو القلب، يعني فهذا كلام يعني لا قيمة له. أحيانا يكون التفسير الصوفي أو الإشاري له وجه، وأحيانا يكون بعيد لا علاقة له بالآية كما في هذه الآية. قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني فيه سكينة وفيه أشياء مادية، أشياء مادية بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. بقية قيل هنا رضاض الألواح، الألواح التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام كتب فيها التوراة، أن بقيت بقايا منها، يعني رضاض الألواح أشبه ما يكون كما تقول نشارة الخشب. قال وعصا موسى وثيابه وعمامة هارون وآلهما أبناؤهما. ولا شك أن هذه الآثار التي يذكرونها مثل عصا موسى على سبيل المثال تعتبر هي من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه بنو إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يستغرب أن تكون هي التي كانت في هذا التابوت مع بعض الأشياء الأخرى. وتحمله الملائكة، يعني واضح أن الملائكة هي التي جاءت به، وهذا كله علامة من علامات نبوة نبيهم هذا عليه الصلاة والسلام، ودلالة من دلالات صدقه، وأيضا دليل على أن بني إسرائيل كانوا كثاف الطبع لا يؤمنون إلا بالمعجزات الحسية حتى الصالحون منهم. فهؤلاء الصالحون هم الذين جاءوا إلى نبيهم يطلبون يعني أن يعين لهم ملك ليقاتلوا في سبيل الله، وبالرغم من ذلك لما اختار لهم ترددوا وطلبوا معجزة حسية، فلما جاءت هذا الصندوق والملائكة اقتنعوا. قوم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بمقاية التصديق والإخبات والإنقياد والمعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة القرآن الكريم هي المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه كان هناك معجزات حسية في حياته عليه الصلاة والسلام لكنها لم تكن مطلوبة، وإنما كانت فضل من الله سبحانه وتعالى، كتكاثر الطعام بين يديه ونبوع الماء بين أصابعه ونحو ذلك، والشجرة التي زاد سلمت عليه ونحو ذلك. أما أنهم هم طلبوا منه معجزة إلا ما طلبه المشركون في مكة من شق القمر ثم لم يؤمنوا به، وهذا يعني يجعلنا نقارن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلها وبين الأمم السابقة وما كانوا فيه من التردد ومن التلكع عن طاعة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ثم قال في آخر الآية إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. يحتمل أن يكون هذا من كلام نبيهم، ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى تعقيبا على هذه القصة. أيوة لعلنا نكمل القصة. فلما فصل طالوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال رحمه الله: فلما فصل طالوت بالجنود انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة، وأصله فصل نفسه عنه، ولكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم. روي أنه قال لهم: لا يخرج معي إلا الشاب النشيط الفارغ، فاجتمع إليه ممن اختاره 80,000، وكان الوقت قيضا فسلكوا مفازة وسألوا أن يجري الله لهم نهرا. قال: إن الله مبتليكم بنهر معاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه، فمن شرب منه فليس مني، فليس من أشياعي، أو ليس بمتحد معي، ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا. قال الشاعر: وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبيا كما قيل، أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. إلا من اغترف غرفة بيده استثناء من قوله فمن شرب منه، وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها، كما قدم والصابئون على الخبر في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير. وقرأ ابن عامر والكوفيون غرفة بضم الغين، فشربوا منه إلا قليلا منهم، أي فكرعوا فيه، إذ الأصل في الشرب منه ألا يكون بوسط، وتعميم الأول ليتصل الاستثناء، أو أفرطوا في الشرب منه إلا قليلا منهم، وقرئ بالرفع حملا على المعنى، فإن قوله فشربوا منه في معنى لم يطيعوا في معنى فلم يطيعوه. والقليل كانوا 313 رجلا، وقيل 3,000، وقيل 1,000. روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته، ومن لم يقتصر غلب عليه واسودت شفته ولم يقدر أن يمضي، وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أي القليل الذين لم يخالفوه، قالوا أي بعضهم لبعض: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقوتهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه، أو علموا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله تعالى، وقيل هم القليل الذين ثبتوا معه، والضمير في قالوا للكثير المنخذلين عنه اعتذارا في التخلف وتخذيلا للقليل، وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بحكمه وتيسيره، وكم تحتمل الخبر والاستفهام، ومن مبينة أو مزيدة. والفئة الفرقة من الناس، من فأوت رأسه إذا شققته، أو من فاء رجع، فوزنهما فعه وفله، والله مع الصابرين بالنصر والإثابة. كمل يا شيخ. نعم بس أعلق على هذه. تفضل. فلما فصل طالوت بالجنود يعني خلاص اتفقوا الآن واقتنعوا أن طالوت هو الملك ويعني انقادوا لأمر نبيهم وتبعوا طالوت وخرجوا معه في هذه الرحلة اللي هي قتال في سبيل الله. هم سيخرجون الآن من المنفى إن صح التعبير، هم مشردين يعتبرون خرجوا من ديارهم، فهم الآن يريدون أن يعودوا إلى ديارهم ويقاتلوا المعتدين وهم هؤلاء العمالقة بالوحي. طبعا يؤيدهم النبي عليه الصلاة والسلام معهم ومعهم الوحي. قال الله فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني جد به المسير، يعني خرج بالجيش من المدينة ويعني أشبه ما تكون بقولنا اليوم يعني مسك الخط يعني خلاص جد الطريق. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. لاحظوا الآن الابتلاءات، يعني كأنهم حتى هؤلاء بعد ما استجابوا ما زالوا غير لا يمكن أن تخاض بهم معركة، وهذا دليل على أن يعني الصالحون والجادون وفي بني إسرائيل قليلون. انفصل بهم عن بلده إلى آخره، وقيل أنهم كان عددهم يعني اختلاف أنهم 80,000 اللي خرجوا معه، وقيل أكثر وقل، وكان الوقت في الصيف في مفازة. فقال فطلبوا ماء. شوف حتى وهم الآن طلع خرجوا معه وهؤلاء اللي جد الجادون منهم أيضا يشترطون الآن معجزات حسية، هذه سبحان الله يعني صفة مترسخة في نفوسهم. قال إن الله مبتليكم بنهر سوف يستجيب الله لكم، فابتلاهم بنهر يعاملكم معاملة المختبر لكم، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني من شرب منه وأكثر لن يذهب معي، سيكون رسب في الاختبار، إلا من اغترف غرفة بيده هذا هو المسموح به، أو أنك ما تشرب، اللي ما يشرب هو هذا اللي ناجح 100%، لكن اللي يغرف غرفة واحدة لا بأس. فقال الله سبحانه فشربوا منه إلا قليل منه، يعني هذول اللي هم اللي سوف يواصل معه المسير هم القليل، والقليل هم الذين كانوا 314. ولذلك يقول البيضاوي التعليق جميل أن من اقتصر على الغرفة الواحدة نجا، ومن شرب وأكثر فشل. قال تعليق جميل قال وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة، أنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ من الدنيا غرفة ستكفيك، وأما الذي سوف يعب ويشرب ويستكثر فإنها سوف تتلفه كما حصل في هذا الموقف. لما شافوا هذا يعني شوف بعد 314 الآن نجوا، قالوا شوف فيهم من يخذل أيضا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هذول الصفوة، لكن فيهم أيضا صفوة الصفوة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هؤلاء اللي ثبتوهم يقولون كم من فئة، يعني يا كثر الفئات المعارك التي خاضتها فئة قليلة فنصرهم الله سبحانه وتعالى على الفئة الكثيرة فثبتوا ويعني نصرهم الله. طيب ولما برزوا لجالوت، قال رحمه الله ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لهم ودنوا منهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وفيه ترتيب بليغ، إذ سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر، ثم ثبات القدم في مضاحد الحرب المسبب عنه، ثم النصر على العدو المترتب عليهما غالبا. طيب لاحظوا هنا أيضا هذه البلاغة فيها ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني الآن دخلوا المعركة وخاضوها، أصبحوا الآن وجها لوجه. هنا أنت قد بذلت الأسباب استعديت، وبعدين كان في مراحل اختبارات كثيرة، يعني اختبار قدرات، مروا أول شيء بالاختبار الأول، الأمر الثاني النهر، وبعدين حتى بعد النهر صار فيه نوع من التردد عند بعضهم فثبت بعضهم بعضا، ثم لما برزوا لجالوت وجنوده أصبحوا في مواجهة العدو، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا فيه فائدة أيها الإخوة، أن دائما أنت إذا عندك مشروع أو عندك شيء لابد أنك تبدأ بداية خطوات عملية، لابد أن تبدأ خطوات عملية، ما تجلس تخطط على الورق طول عمرك وأنت ما اتخذت أي خطوة عملية. فهؤلاء اتخذوا خطوات عملية، لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فجاء الجواب مباشرة قال الله فهزموهم بإذن الله. أيها تفضل. قال رحمه الله: فهزموهم بإذن الله فكسروهم بنصره أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم. وقتل داود جالوت. قيل إن إيشا في عسكر طالوت قيل كان إيشا في عسكر طالوت معه ستة من بنيه، وكان داود سابعهم، وكان صغيرا يرعى الغنم، فأوحى الله إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت، فطلبه من أبيه فجاء، وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار، وقالت له: إنك بنا تقتل جالوت، فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله، ثم زوجه طالوت بنته، وآتاه الله الملك، أي ملك بني إسرائيل، ولم يجتمعوا قبل داود على ملك، والحكمة أي النبوة، وعلمه مما يشاء كالسرد وكلام الدواب والطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا أنه سبحانه وتعالى يدفع بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم لغلبوا وأفسدوا في الأرض، أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا وفي الحج دفاع الله، ولولا دفاع الله. كمل الآية الباقية. تلك آيات الله إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام الجبابرة وقتل داود جالوت، نتلوها عليك بالحق بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وإنك لمن المرسلين لما اختبرت بها من غير تعرف واستماع. اللهم صل وسلم عليه. طبعا لاحظوا الآن هنا بعد أن يعني برزوا لجالوت وجنوده وأصبح يعني وجها لوجه، دعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله، يعني نصر الله سبحانه وتعالى هذه الفئة القليلة 314 فقط على جيش جالوت ومن معه، وكانوا جيشا كثيفا، فكسروهم. قال: وقتل داود جالوت، يعني داود عليه الصلاة والسلام كان شابا صغيرا ذلك الوقت في جيش طالوت، والذي يظهر والله أعلم أن نبيهم كان معهم في المعركة، لكن القائد كان طالوت. قال هنا البيضاوي: كان إيشا في عسكر طالوت. إيشا هو والد داود، لأن داود هو داود بن إيشا ابن كذا ابن كذا إلى يعني يعقوب، كان موجود معهم في العسكر، وكان معه سبعة أبناء، كان أصغرهم داود، لكن الله أوحى إلى نبيهم أن الذي سوف يقتل جالوت هو هذا الشاب الصغير داود، فخذوه معكم في المعركة. فقيل أن هذه في الرواية الإسرائيلية أن الأحجار كلمت داود، أحجار ثلاثة، قالت: بنا تقتل جالوت، فأخذها معه في مخلاته، فلما يعني احتدم الجيش يعني حرص داود عليه الصلاة والسلام أن يعني يقترب من جالوت ثم رماه فقتله. وكان هذا الموقف هو أول بروز لداود عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل، وذلك بعد هذه المعركة صار له شأن، ثم أصبح هو ملك على بني إسرائيل، واجتمع بنو إسرائيل على داود كما لم يجتمعوا على أحد قبله. ولذلك كان عصر داود عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل هو أزهى عصور بني إسرائيل على الإطلاق. عفوا، ابنه سليمان نعم، وورث سليمان داود نعم. قال هنا: وكان داود سابعهم إلى آخره، وآتاه الله الملك أي داود عليه الصلاة والسلام، والحكمة أي النبوة، وعلمه مما يشاء. وقد ذكر الله لنا في سورة صاد وفي غيرها ما آتاه داود عليه الصلاة والسلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم إلى آخره. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني هذا ختام لهذه القصة، أن الله سبحانه وتعالى من سنته الماضية أنه لا يدع الميدان لأهل الشر والكفر دائما، وأن أيضا المسلمين إذا فرطوا وقصروا فإن الله يبعث عليهم من يهزمهم، فتبقى سنة الله في المدافعة بين الحق والباطل حتى قيام الساعة. ولذلك هنا لما فسد جالوت وأيضا ابتلي بنو إسرائيل ابتلاء شديد، الله أدال الدولة مرة أخرى لبني إسرائيل لما استجابوا لنبيهم وجاهدوا في سبيل الله. ولاحظوا أن الله قد نصرهم بالرغم من هذا الذي حدث كله، التردد والانخذال والهزيمة، ما بقي إلى 314، لكن بهؤلاء القلة نصر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، وهذه سنة ماضية. قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقرأ نافع هنا وفي سورة الحج: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه القصص التي نقصها عليك لتثبيتك ولكي تعلم أن الذي يجري عليك من الإخراج من الديار ومن الحرب أنه قد جرى على من كان قبلك، وأن الذين يستجيبون لك على قلتهم سوف ينصرك الله بهم، كما أنه نصر هؤلاء بهؤلاء القلة الذين اتبعوا، سنة ماضية. هذا يعني ما تيسر في هذا الدرس. لعلنا بس نجيب على السؤال قبل أن نختم. يقول هنا القائلين بأن الحول غير آية الحول غير منسوخة، هل يقصدون بأن الحول يندب للرجل بوصية به بعد العدة أي زيادة عليها أو معها؟ لا، هي مع العدة، يعني يصبح العدد 4 أشهر و10 أيام زائد 7 أشهر و20 يوم، تصبح المجموع سنة كاملة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.